في الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يفكرون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الملك الأول يدخل على الشيخ فيقول له يا عبد الله أحل لك المشارق والمغارب فلم أجد لك على وجه الأرض شربة ماء تشربها. الملك الثاني يقول له أحل لك المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة على وجه الأرض تأكلها. الملك الثالث يقول له أحط لك المشارق والمغارب فلم أجد لك خطوة على وجه الأرض تخطوها. الملك الرابع يقول له أحط لك المشارق والمغارب فلم أجد لك لك جلسة نفسك به. وأرى الآن ملك الموت يستعد لتسليم الأمانة لخالقها. ملك الآن ملك الآن يدخل الكل وانفض. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا كنتم غير مدينين مرجعونها إن كنتم صادقين. يا قوات الجيش يا قوات الشرطة يا رجال المخابرات إن كنتم أقوياء فارجعوا حيا لا تدعوها تخرج إلى الواحد معشر السادة ويحمل الرجال الأقوياء الجثمان إلى خشبة الغسل. جثمان من؟ جثمان رجل ترفع على عرش الطاغوت 830 عاما. أتدرون ما عرش الطاغوت؟ عرش به 22,000 جوهرة. أتدرون ما تاج الملك؟ تاج به 3,650 جوهرة. أتدرون ما تاج الملكة؟ تاج به 1,650 جوهرة. أتدرون جثمان من هذا الذي سيوضع على خشبة العرش؟ جثمان رجل قتل في يوم واحد 15,000 واحد. ينام الآن على خشبة العرش. الملائكة تقول له وهو على خشبة العرش: ابن آدم ابن آدم أين قوتك ما أضعفك؟ ابن آدم أين بصرك لما يصرى؟ ابن آدم أين سمعك ما أصم؟ ابن آدم أين ريحك ما غيرك؟ ابن آدم أين صرفك ما أشكته؟ ابن آدم أين مالك ما أشقاك؟ لمن الملك اليوم؟ أين مالك؟ أين مالك؟ ما أشقرك؟ أين مالك؟ 24,000 مليون 24,000 مليون دولار

ليس من المستحب ان من المكاره شرعا ان تبني المقابر بثوب دخل النار. فالثوب الاحمر الذي دخل النار يؤذي الميت في قبره. اصنعوا القبور من ثوب لم تدخل النار. ابنها بالحجاره ولا تبنوها بثوب قد دخل النار، لان الميت خالية النار ويتاسى من الثوب الذي دخل النار. وقبر الرسول سمع من الثوب النيل الذي لم يدخل النار، فقد وضع فوق القبر 12 قالبا من الثوب النيل الذي لم يدخل النار ابدا. فلماذا البدع؟ لماذا كل هذه البدع؟ ولماذا تطوى المقابر؟ ان الاسلام نهى عن تبييض المقابر. ولماذا تصنع من الرخام؟ لماذا الرخام والقبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار؟ الرخام لا يمنع العذاب، الرخام ليس عازلا من عذاب الله. ان بحر ربك لشديد انه هو يضيع ويعيش يفور عصاه ويدور في العرش المجيد وحال لما يريد. والان يحمل الجثمان على اكتاف 8 من رجال البحريه الى اين؟ الى الخط. وهنا يتاخر الجميع فلا يستطيع مخلوق ان يعيش مع الشاه ساعه. الكل يتاخر والشاه ينام في قبره. فماذا قال له القبر؟ ماذا قال القبر للشاه؟ قال له: يا عبد الله، جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا ام الدنيا تركت؟ خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. نعتر السادة ويغلق الآن القبر المسلم والكل يرجع، الكل يرجع من هنالك إلى هناك، الكل يرجع والشاه وحده. فماذا قال ربك للشاه؟ ماذا قال ربك للشاه؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسه الاستراحه خشيه ان يطول بنا المقام. ايها الساده الاعزاء، اعوذ بحضراتكم من هنالك حيث مستشفى المعادي الى هناك حيث قصر عابدينا، الى هناك حيث قبر الشاه، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: كل شيء هالك الا وجهه. له الحكم والي ترجعون، له الحكم والي ترجعون، له الحكم، له الحكم، له خبر مقدم والحكم مبتدا مؤخر. وقدم الخبر على المبتدا لإفادة أن الحكم ليس لأحد إلا لله، له هو الحكم، مسند ومسند إليه، مبتدا وخبر، محمول وموضوع على حسب الصلاحات اهل المنطق والبلاغه والنحو. واليه ترجعون، اليه متعلق بترجعون، جار ومجرور والتقدير وترجعون اليه وترجعون مبني لما لم يسمى فاعلا والواو نائب فاعلا وقدم الجر والمجرور على الفعل لاثابه ان الرجوع ليس الى احد الا الى الله. لا رجوع الى ايران ولا رجوع الى مصر ولا رجوع الى واشنطن، انما الرجوع الى واحد هو الواحد. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، على جناح السرعة ادور بحضراتكم الان الى قبر الشاه. خلع الشاه ثيابه، خلع الشاه تاجه، نزل الشاه عرشه في الارض. امريكا تغلق الابواب، المكسيك تغلق الابواب، بنما تغلق الابواب. من اعتمد على ماله قلب، ومن اعتمد على سلطانه سم، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس من، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا سل ولا من ولا ظل ولا اختل. امريكا تغلق الابواب في وجه صديقها الاول. المكسيك لا تقوى على غضب امريكا، بل لا تقبل بامر امريكا ثم تصابه. ومن لم يجعل الله له ماء فما له من نار، ومن يهل الله فما له من مكرم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، واعلم بأن في السماء مملكة. عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يقال إلا لا أريد. فإن سلمت لي فيما أريد فقيدك ما تريد، وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبدك فيما تريد، ولا يقال إلا ما أريد. الآن يا سادة، الآن ينام الشاه وحده، لا سلطان ولا دولة ولا جاه ولا شاه. كما قال الله بعدما رجع الدولة لجيشها وشرطتها وسيارتها، ماذا قال الله للشاه عندما رجع المسيئون؟ قال له عبدي رجعوا وبالتراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. يا شاه، يا شاه، رجع وبالتراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، لو ظلوا معك ما نفعوك، لو ظلوا معك ما نفعوك. ولي في فناء الخلق اكثر ادراكا لمن كان في بحر الحقيقه راقي. شقوق واشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي.